هذا يعني يعني إنسان يعجب أحيانا ممن يقف عندها أو يجعلها يعني محلا للحديث أو الإنكار، لأن الإنسان يرى في أبنائه، يرى في بناته، يرى في قرابته شغفهم بهذه الأشياء. فإذا كان لم يتصدر لها علماء يكتبون سوادها بمداد قلوبهم وما أفأ الله عليهم من علم، فإنها ستكتب بمداد غيرهم وسيقرأها أبناؤنا وبناتنا ويسمعونها. هذا مورد كل يلقي فيه، هو أهم قضية تأصيل شرعي لا يكون هذا المورد أسس على باطل. هذا الفيصل في القضية، هذا الفيصل في القضية. فمثلا هذه المواقع، طبعا أنا أتحاشى أن أقول اسمها قد لا وجد نطقها، هذه المواقع لم تؤسس، يعني أصبحت مثل الفضاء محض، مثل الأرض، مثل الكلاء الذي يشترك الناس فيه كلهم. فلا يستطيع أحد أن يقول إنها وجدت حتى ندعو إلى الله، ولا يستطيع أحد أن يقول إنها وجدت حتى نصد عن سبيل الله. من أوجدها أراد الدينار والدرهم، بالضبط، وسيلة التواصل، وأصبحت حقا مشاعا، مثلها مثل السيارة التي نركبها والثوب الذي نلبسه، ليس زيد بأولى بها من عمرو، أصبحت مفتوحة. فهؤلاء المشايخ الذين كتب الله لهم قدرة على التواصل مع الناس والتأثير فيهم إما بالكلمة وإما بالرسالة وإما بالصورة وإما بالصوت، هم على ثغر عظيم يكثر الله بهم سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويردع الله بهم باطلا. وربما يمكث أحد في بيته في ظلمة ليل وقد عزم على معصية وهيأ أسبابها، فتأتيه رسالة من الشيخ نبيل، الشيخ محمد، من الشيخ العريفي، من الشيخ القرني، من أي هؤلاء الفضلاء، فعندما تأتيه تتناقله يصل إليها فيها من التذكير والوعظ تجعله يشعر أن الله بعث هذه الرسالة رحمة له لتردعه عما هو فيه. ولم يكن هناك سبيل لأن نوقظه في ثنايا الليل الساعة 2 عشان أدعوه إلى مسجد أو أدعوه إلى محاضرة، وربما لم يدخلها يوما يوما من الدهر. يعني أحد الناس كمثال يعني بلغني جاء يعصي الله في المدينة، ليس من أهل المدينة، فجاء يعصي الله في المدينة فرأى امرأة وكأنه أخذ يعني يقرب السيارة منها ويريد منها أن تنتقل معه. يقول هو عن نفسه يقول وأنا أتفقد حتى لا يراني أحد، نظرت فإذا لوحة وضعتها الهيئة مكتوب فيها حديث المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فارتعت، لوحة وترك الشيء. يقول هو يعلم أنها المدينة وأن مدرسة أسلم، لكن وقتها غابت، لكنه لما رأى اللوحة تذكر أرس، جعل الله هذه اللوحة رحمة. فكذلك ما يبعث عبر هذه المواقع وما ينشر، كم من غير أن نشعر عصم الله به أقواما من أن يعصم.